عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث الشريف من رواية الصحابي عن الصحابي، وعادة ما تكون رواية الصحابي عن الصحابي من صغار الصحابة عن كبارهم، وتنقسم إلى قسمين: قسم منها يصرح فيه الصحابي باسم الصحابي الذي روى عنه، كقول أنس هنا بسؤاله لزيد رضي الله عنه وأرضاه: كم كان بين الصلاة والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وكذلك تكون رواية الصحابي عن الصحابي بإسقاط من روى عنه دون تصريح به، وقد وقع ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد. فهذا الحديث لم تدركه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإنما روته عن غيرها، فيعتبر من القسم الثاني الذي يروي فيه الصحابي عن الصحابي مع إسقاط الواسطة، وسقوط الواسطة في مثل هذا لا يضر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. بين هذا الحديث ضيق الوقت بين سحوره عليه الصلاة والسلام وبين صلاته الفجر، وهذا يدل على هديه عليه الصلاة والسلام وسنته في السحور، هل كان مقاربا لصلاة الفجر أو بينهما قدر. وقول زيد رضي الله عنه وأرضاه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الجملة دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعاشر أصحابه ويخالطهم ويكون معهم كالواحد منهم، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وكرما وفضلا. ولذلك كان الأعرابي إذا جاء لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكان يقول: أيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، من تواضعه وانبساطه مع أصحابه حتى لا يتميز عليهم. وكانوا يعرفون فضل الإنسان أنه إذا جلس بين إخوانه لم يعرف من بينهم، وكان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يولي رجلا سأل عنه، ومما أثر عنه أنه قال ذات يوم: اطلبوا لي رجلا إذا جلس بين أصحابه لم يعرف من بينهم. هكذا يكون أهل الفضل، لأن الله جل وعلا جعل فضلهم في نفوسهم وفي قلوبهم، وما اشتملت عليه أنفسهم من المعاني السامية والأخلاق العالية الزاكية التي لا يضرهم أن يخالطوا غيرهم فيها، ولا يضرهم أن يكونوا مع الناس كواحد منهم، ولكنهم يسبقون الناس بالمآثر الكريمة والأخلاق الجميلة الجليلة العظيمة التي فضلهم الله عز وجل بها ورفع بها أقدارهم. وفي قوله: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدد الله عز وجل على الصحابة في مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول عليه أوقات الأكل أو نحوها، ونهاهم سبحانه وتعالى أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعوا إلى طعام غير ناظرين إناه. فقوله رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنهم تسحروا في بيته، ويحتمل أنهم تسحروا في غيره، لأنه كان عليه الصلاة والسلام ربما سافر كما وقع في بعض أسفاره في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. ولكن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن العلماء والفضلاء ونحوهم ممن ابتلوا بمصالح المسلمين العامة لا ينبغي إزعاجهم، ولا ينبغي الاستبطاء بالجلوس عندهم لما في ذلك من التثقيل عليهم وحبسهم عن مصالح قد تكون أعظم من اشتغال الخاصة والأفراد بهم. ومن هنا جاء هدي الكتاب بالوعيد والتشديد في الجلوس بعد الطعام، لأن الله عز وجل شدد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذلك قال: فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فمن تعلقت به مصالح المسلمين العامة ينبغي على من خالطه وجالسه أن يتقي الله عز وجل فيه، وخاصة في المواضع أو الأوقات أو المناسبات التي يكون فيها قريبا من نفع الناس والمخالطة وإعانتهم على مصالحهم، فلا ينبغي التشويش عليه ولا التضييق عليه، فلربما حل الضيف على العالم في وقت يكون فيه مشغولا بإعداد خطبته أو إعداد درسه أو محاضرته، فإذا جلس معه وانبسط معه شغله عما هو أعظم وفوت عليه نفع الأمة. ولذلك لا ينبغي أن يشتغل بالمصلحة للفرد على سبيل تضيع به مصالح العامة. ومن هنا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالط أصحابه، ولكن هذه المخالطة كانت بقدر، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أهل العقول وأولو النهى الذين يدركون الأمور ويتحفظون فيها، فكانوا يحفظون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقه، ويحفظون له عليه الصلاة والسلام انشغاله بمصالح المسلمين العامة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء فيه أدب من زيد رضي الله عنه، حيث عبر بمع التي تدل على التبعية. قال رضي الله عنه: ثم قام إلى الصلاة، فمعنى أنهم جلسوا معه إلى أن حضرت الصلاة، وهذا يخالف ما أمرهم الله عز وجل بالانتشار بعد الطعام. واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا حل الضيف على إنسان وأصاب الطعام هل يجلس أو ينصرف؟ قال بعض العلماء: الأصل في الضيف أنه إذا دعي إلى وليمة أن ينصرف بعد الوليمة ما لم يأذن له صاحب الدار بالجلوس، لأن الله تعالى يقول: فإذا طعمتم فانتشروا. وقال بعض العلماء إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه ممن تتعلق به مصالح المسلمين العامة، فلا يستأنس بالحديث بعد الطعام. ولكن الحقيقة أن الاحتياط في هذا وعدم التثقيل على الناس، خاصة في الأوقات التي يكون الناس فيها محرجين، لا ينبغي التضييق عليهم، وينبغي على الضيف أن يكون فيه من الحكمة واللباقة والذكاء ما يفطن فيه لمثل هذا. فإن وجد صاحب الدار يأنس به ووجده مرتاحا لجلوسه باسطه وجالسه، وإن وجد الأمر على العكس حتى ولو رضي صاحب الدار ولكن جلوسه يفوت مصالح أبنائه أو يفوت مصالح أهله أو يفوت مصالح من هم أحق، فعليه أن ينصرف، لأنه دعي إلى الوليمة. ومن دعي إلى شيء ووجد ذلك الشيء فلا معنى لجلوسه، فعليه حينئذ أن ينصرف، وذلك أكمل في الهيبة وأكمل في حفظ مكانة الإنسان. ولذلك الضيف الذي يراعي مثل هذه الأمور يرتاح له الناس ويحبونه ويجلونه، ومن أكرم نفسه أكرم، فمن أكرم نفسه في مثل هذه المواطن الحرجة واحتاط فذلك أفضل له وأكمل، وهي المراتب التي ينبغي أن تسمو لها نفوس المؤمنين. فالمؤمن يسمو دائما للأكمل والأفضل، فلا يجلس بعد الطعام ويحرص على الانتشار والخروج مسارعة، إلا في الأحوال الخاصة كصديق يعز عليه يعلم منه الانبساط أو نحو ذلك، فهذا مما يستثنى. قال: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. سؤال أنس رضي الله عنه يدل على فضل هذا الصحابي الجليل الذي كان حريصا على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أدق الأشياء، ولذلك حفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للأمة السنة على أتم الوجوه وأكملها. اختارهم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، واختارهم للأمة من بعده، فحفظوا القليل والكثير، وحفظوا الجليل واليسير من حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأخبره زيد رضي الله عنه بهذا القدر، ففي جواب زيد رضي الله عنه ما يدل على دقة زيد أيضا رضي الله عنه في حفظه للوقت وضبطه له، وأنهم كانوا إذا جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون كل شيء، فقال قدر 50 آية. انظر كيف الضبط، حتى إن زيد لم يغفر رضي الله عنه حتى عن تقدير الوقت. وفي هذا دليل على أمور، أولها فضل زيد بن ثابت رضي الله عنه، إذ كان من ألصق الناس وألصق الصحابة بكتاب الله عز وجل، فهو الحافظ لكتاب الله وأحد القلة من الصحابة الذين حفظوا القرآن كاملا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع كتاب الله وعرف حلاله وحرامه وعرف محكمه وناسخه ومنسوخه وعرف مجمله ومبينه، ويعتبر من أئمة التفسير ومن أئمة القرآن الذين يرجع إليهم، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه لما توفي وبلغت وفاته أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكى بكاء شديدا وقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا. فكان رضي الله عنه من كثرة ملازمته للقرآن ومعرفته بكتاب الله عز وجل ضبطه بالآيات، فقال إن ذلك القدر يعادل 50 آية. وهذا يدل على أنهم كانوا يشغلون هذه الأوقات بتلاوة القرآن، وكانوا يشغلون أوقاتهم بكتاب الله عز وجل والعبادة والذكر. في تحديد 50 آية قال بعض العلماء هي من متوسط القرآن، لأن القرآن آياته تنقسم إلى 3 أقسام: آيات طويلة وهي التي يطول فيها المقطع كآية الدين من سورة البقرة وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وآيات قصيرة كآيات الكوثر ونحوها، وآيات بين ومما ذكره العلماء رحمهم الله أن الآيات القصيرة من صفات السور المكية، والآيات الطويلة من صفات السور المدنية. والسبب في هذا والعلم عند الله أن الآيات المدنية التي نزلت بالمدينة اشتملت على الأحكام، ولذلك يطول مقطعها وتطول الآية في بيان الحكم. وأما بالنسبة للآيات المكية فإنها على خلاف ذلك. وفي هذا الحديث دليل على قصر الوقت، وكانوا رضي الله عنهم يقدرون الأوقات بالأفعال، حتى كانوا يقولون قدر حلب الناقة. وفي هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل ونعمته علينا حينما أنعم علينا في زماننا بوجود هذه الوسائل التي تضبط بها الأوقات ضبطا دقيقا، فيحمد المسلم ربه على هذه النعمة ويشكره سبحانه وتعالى عليها. نعم.